بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولدي يا عزيز عيني وافتك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولدي يا عزيز عيني وافتك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولدي أعرفهم واحد واحد أعرفهم وحدة وحدة أعرفهم واحد واحد أعرفهم وحدة وحدة تعرفهم ليالينا تعرفهم غطانا تعرفهم لالينا وبتعرفهم غطانا وبتعرفهم سينا ودين شوي وقنالنا وبتعرفهم سينا ودين شوي وقنالنا بعرفهم في عيونا أخويا وإخواتي وأمي وبشوفهم في سطور الناس زي النار يا عمي بعرفهم في عيون أبويا وإخواتي وأمي وبشوفهم في سطور الناس زي النار يا عمي يا بحر الشدايد والله طرنا قايد هنعديك رفاقة مهما كنت زايد يا بحر الشدايد والله طرنا قايد هنعديك رفاقة مهما كنت زايد يا عزيز عيني وافديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولادي يا عزيز عيني وافديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولادي يا عزيز عيني وافديك بالدم يا بلدي بلدي يا بلدي أوهب لك عمري وولادي ضي الحقايق عرفنا الرفايق وشفنا الطريق في ضي الحقايق عرفنا الرفايق وشفنا الطريق هلا هلا يا بلدي يا بلدنا هي تحت الضرب رجال ما تهبش القتال ليلة ليلة يا بلدي يا بلدنا هي دبر السلامة بنت له علامة ليلة ليلة يا بلدي يا بلدنا هي يا عيني يا ولدي دي الدفة يا بلدي في ايدينا وهلا هلا عالنبي صلي أصهر لك أمشي لك وبقلبي أغني لك من قبل ما بتشاوري أجري أجري عليك وأجي لك أصهر لك أمشي لك وبقلبي أغني لك من قبل ما بتشاوري أجري أجري عليك واجيلك خديني زفيني خديني الحرب بتشجيني خديني زفيني خديني الحرب بتشجيني